يقول في حق آدم خلقه بيده، ويقول سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فنؤمن بهذا ولا نقول إن يد الله كذا ولا كذا، الله أعلم بها. كما نقول الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، كيفيته لا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك لما سأله رجل وقال ما معنى استوى، فسكت رضي الله عنه قليلا وغضب غضبا شديدا وقال يعني ما ينبغي يسأل عن هذا، نؤمن بما قال الله الرحمن على العرش استوى والسؤال. فقال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، أخرجوه من مجلسي. فأمر بإخراجه. دائما ليش نتكلم حنا؟ حنا الله يقول الرحمن على العرش استوى، نقول صدق الله العظيم الرحمن على العرش استوى. من جينا واحد كيف استوى كيف؟ لا يا أخي أنت ما عرفت روحك اللي بجنبيك، الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أنت نفسك خبرنا عن نفسك قبل، وش هي الروح؟ نفسك هذه لما نكلمت راحت ولا استيقظت جك وش روحك؟ علمنا، ما أنت بعارفة. فكيف تسأل عن رب العزة والله سبحانه وتعالى؟ أؤمن بما الله يدي يقوله الله، نقول آمنا بالله على مراد الله، أما كيفية ذلك علمه إلى الله. كما أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وله ذات، ذاته لا يعلمها إلا ما نعلم ذات، كيف نعلم؟ وهو يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الواجب نحو صفات الله سبحانه وتعالى، أن العبد يؤمن بكل ما قاله الله وبكل ما قاله رسوله على ما يليق بجلال الله، ولا يؤول ولا يفسر ولا يحرف ولا ينفى عن الله سبحانه وتعالى شيئا أثبته الله لنفسه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير جنة بغير حساب. سبحانك اللهم وبحمدك، في سؤال استغفر الله وأتوب، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. يقول في خلال هذا الحديث أثبت العلو لله سبحانه وتعالى، فما قولكم في من يقول أن الله في كل مكان؟ هذا سبق في الشرح ما تناولناه، وهو أن الله سبحانه وتعالى أثبت العلو، وسبقا بينا أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. فالذين ينفون أن الله سبحانه وتعالى هذا، هؤلاء مبتدعة الذين ينفون جهة العلو عن الله، والله سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والله يقول يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، والله يقول الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع من كتابنا القرآن. فلا يجوز لأحد أن ينفى هذا عن الله، الله يثبته وهذا ينفيه والعياذ بالله، هذا لا يجوز. وإذا قيل لهم العلو أن الله سبحانه وتعالى، قالوا يا العلو القدر ولا علو القهر، وينفون علو الذات، ويقول الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم، من هو ربهم؟ هو الله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون، فلا يجوز نفي. فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، كما قال الرحمن على العرش استوى، وكما قال النبي لما سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الذي يجب على المؤمن مصيره، ولا ينبغي له أن ينفع عن الله شيء هو لا يعرفه ولا يعلمه. أثبت وقلوبنا عقولنا قاصرة، الذي قاله الله نؤمن به على مراد الله، وما قاله الرسول نؤمن به على مراد، ولا ننفع ولا نؤول. ولذلك الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى أن يكون له أحد شبيه لا بسمعه ولا بصره ولا بغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. جميع صفات الله لا يمكن أن يشبهه أحد. اللهم صل على محمد.